والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لظلم وليس لعرق ظالم فيه حق، فيه حق. قال وقال في غير حق مسلم وليس لعرق ظالم فيه حق، ويروى فيها عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمر أرضا، أعمر يعني أحياها وعمرها، أحياها وعمرها. قال من أعمر أرضا ليست لأحد، ليست لأحد، يفهم منه أن من أحيا أرضا مملوكة لأحد فإنه لا يستحقها ويكون ظالم، ويكون ظالما، ليست لأحد، فهو أحق بها، فهو أحق بها يعني أحق بها من غيره. يعني عندنا أرض الآن ليست مملوكة لأحد، ليست مملوكة لأحد، فأتوا أشخاص يريدونها، يريدون أن ينتفعوا من هذه الأرض، وإذا أحدهم قد حفر بها بئرا وغرس بها شيئا من الشجر، من الحق بها هنا؟ ها، من أحياها، من حفر بها البئر. قال أرضا ليس لأحد فهو حق، فهو حق. قال عروة قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته، قضى به يعني قضى أن من أعمر أرضا وأحياها فهي له، فهي له. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم أمري وهو في معرسه من حليبة في بطن الوادي، فقيل له إنك بضحى المبارك، فقال موسى وقد أناق بنا سالم من مناه الذي كان عبد الله يملك به يتحرم عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي في بطن الوادي بينه وبين الطريق بسط من ذلك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال حدثني يحيى عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الليلة آتاني آت من ربي وهو بالعقيق أن صلي في هذا الوادي المبارك وكل مرة في حجة. قال رحمه الله تعالى باب حدثنا قتيبة قال حدثنا إلى آخره. هذا الباب ليس له ترجمة، ليس له ترجمة، بدون ترجمة. فقد مر معنا أن البخاري إذا ذكر الباب بدون ترجمة فيكون كالفصل للباب الذي قبله، يكون كالفصل للباب الذي قبله، وهو مناسب للباب الذي قبله رحمه الله تعالى، مناسب. الباب الذي قبله ها من أحيا أرضا مواتا فيها له، فيها له. أراد في هذا الحديث، في هذا الحديث أنه ليست كل أرض موات يملكها من أحياها، هناك أراضي عامة، يعني عندك مثلا منى وعرفة، وإن كانت أرض موات هل يجوز أحد أن يحييها ويملكها؟ لا، الأراضي التي نفعها للجميع وهي عامة هذه لا يملكها أحد بالإحياء، لا يملك أحد بالإحياء. ولهذا ذكر البخاري هذا الحديث ولم يترجم له ليكون فصلا ليكون كالفصل للباب الذي قبله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا نزل بالعقيق، نزل بهذا الوادي، ولم يكن من زال النبي صلى الله عليه وسلم إحياء له، أحيا له، لأن الوادي هنا عام، الوادي هنا عام. وأراد أيضا أن يشير إلى أن الأماكن العامة التي انتفع الناس منها سواء يعني في العبادة أو في أمورهم المعاشية مثلا هذه لا تملك بالإحياء، لا تملك بالإحياء. فليس كل، ليس كل أرض مواتا تملك بالإحياء، هذا المراد من هذا الحديث. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أري وهو في معرسه بذي الحليفة. المعرس والتعريس هو نوم المسافر ليلا، نوم المسافر ليلا، المسافر إذا نزل ليلا لينام فإنه يسمى تعريس، عرس في هذا المكان. أن النبي صلى الله عليه وسلم أري وهو في معرسه بذي الحليفة في بطن الوادي، فقيل له إنك ببطحاء مباركة، فقال موسى وقد أناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرم عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن ابن عمر رضي الله عنهما كان من أشد الصحابة، من المتشددين في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور العادية، الأمور العادية والأمور الجبلية والموافقات، ما يحصل اتفاقا فإنه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يبول في المكان الذي بال به النبي صلى الله عليه وسلم، ينام في المكان الذي نام به النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يوافقه، لم يوافقه على هذا غيره من الصحابة، لكن هذا اجتهاد منه رضي الله عنه. ولهذا يقول فقال موسى وقد أناخ بنا سالم، سالم بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرم عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي بطن الوادي بينه وبين الطريق، الطريق وسط من ذلك. وادي العقيق هو واد قريب من السيل، بل هو متصل بالسيل، قل بعضهم إنه متصل بالسيل. ومع هذا لو أحدا أحيى هذا المكان فإن لا يملكه ولا يجوز له أن يحييه، لأن هذا للناس عموما، هذا للناس عموما وهو ميقات. ثم ذكر أيضا حديث ابن عباس عن عمر رضي الله عنه أن الله سلم قال: الليلة أتاني آت من ربي وهو بالعقيق، أنصلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. هذا إحرام النبي صلى الله عليه وسلم في عمرته، والمرجح أنه حج قارنا عليه الصلاة والسلام. ففي هذا في هذا الحديث دلالة أن ليس كل مكان يحيى يتملك حتى لو نام فيه أو بنى فيه الخيام أو أخذ به مدة فإنه لا يتملكه. فجعل البخاري هذا الباب مفسرا للباب الذي قبله فيما لا يملك بالإحياء. نعم. باب إذا قال المطلق ذنوب ما أطلق الله ولم يذكر أجلا معلوما فهما على طرائهما. حدثنا أحمد بن مقدام قال حدثنا حضير بن سليمان قال حدثنا موسى قال أخبرنا نحن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الوزاق أخبرنا ابن جريج قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أتى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طار على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ضار عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، وأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم بها أن يبقوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نطركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أزداهم عمر إلى تيماء وأهلها. قال رحمه الله تعالى: باب إذا قال رب الأرض يقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلوما فهما على ما تراضيهما عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى للمزارعة بدون أجل مذكور، بدون أجل معين، وهذا يجوز، يجوز المزارعة بدون أجل معين، فيكون على ما تراضيا، يكون على ما تراضيا. فإذا مثلا أخذ أرض ليزرعها لأنهم يقولون إنه عقد جائز، وهذا محل خلاف، منهم من قال المزارع عقد جائز ومنهم من قال المزارع عقد لازم، لكن إذا زارعه على أرض ولم يحدد الأجل فإن هذا جائز، ومتى؟ طيب نقول يكون على ما تراضي عليه، يعني مثلا إذا زرع الأرض وأخذ الحب، له أن يخرجه، يقول خلاص ننتهي، ينتهي العقد، لكن لا يجوز أن يخرجه قبل أن يأخذ الفائدة مما زرعه أو قبل أن يأخذ الثمر من الأرض. فإذا قال ما أقرك الله، إذا قال مثلا ما أقرك الله، يعني هنا معنى قوله ما أقرك الله يعني أقرك على المزارع في هذه الأرض إلى أن يشاء الله، يعني بدون أجل، بدون اتفاق، على أجل معين. فهنا من أراد منهم أن ينهي العقد ينهيه، لكن بشرط ألا يضر بصاحبه، فإذا كان أعطاه الأرض ليزرعها، فإنه يتركها له حتى يحصد الزرع ويأخذ الحب، فإذا أخذ الحب خلاص انتهينا، إذا أخذ الحب يفسخ المزارعة. ولهذا قال: باب إذا قال رب الأرض يقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلوما فهما على تراضيهما، يعني في العقد بدون أجل، وعلى ما اتفق عليه. ثم ذكر حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عبد الرزاق إلى آخره، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز. وين الشاهد هنا؟ الشاهد أنه لم يكن هناك أجل محدود، فزرعهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر ثم عمر أخرجهم، ويكون إخراج الإنسان من الأرض بدون أن يتضرر، يعني إذا أخذ ما زرع وانتفع منه قلنا خلاص لا تزع مرة أخرى، فينهي العقد، ينهي عقد المزارعة. فعمر رضي الله عنه أنهى، ولو كان هناك أجل محدد ما أنهاهم عمر قبله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نقركم ها ما شئنا، هذا لم يحدد بزمن، لكن انتبهوا، ليس معنى هذا أنه يعطيه الأرض اليوم وبعد شهر يقول خلاص أخرج منها، لا. طيب الآن حرثها وزرع ويسقي نقول أخرج منها؟ لا، لكن يترك حتى يحصد ما زرع ينتفع به ثم نقول خلاص، لأنهم ليس هناك أجل، ليس هناك أجل. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان الله وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، وأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر. أن الله وسلم لما فتح خيبر أراد أن يخرج اليهود منها، أراد أن يخرج اليهود منها، فطلبوا منه أن يقرهم عليها يزرعونها ولهم نصف يخرج منها، ولهم نصف يخرج منها. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن في ذلك مصلحة، مصلحة، يعني الصحابة لا يعرفون، صحابة أكثرهم مهاجرين لا يعرفون الزروع ولا يحسنونها، فتركها عند أهل خيبر وهم أهل خبرة ويعرفونها يزرعونها ليستفيد الصحابة، ليستفيد الصحابة، ولهم نصف ما يخرج منها، نصف ما يخرج منها. ولهذا قال فسألت اليهود رضي الله عنهم وسلم ليقرهم بها، وإلا فقد أراد أن يخرجهم أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، يعني هم اللي يزرعونها ويقومون بها، وللمسلمين نصف ما يخرج منها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا. هذا الشاهد للترجمة ما شئنا، يعني بدون أجل، لم يحدد لهم أجل. فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيمة وأريحة، إلى تيمة وأريحة. وكون يجليهم إلى تيمة، قال العلماء قل لأن تيمة بعيدة من أرض الحجاز، تيمة كانت بعيدة من أرض الحجاز، فأجلاهم عمر إليها، أجلاهم عمر إلى تيمة. نعم. باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعات والثمر. حدثنا محمد بن المقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج قال سمعت رافع بن خديج بن رافع عن عمي بغير بن رافع قال رأيت وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا رفيقا، قلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حق. قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تصنعون بمحاقير، قلت نؤجرها على الرب وعلى الأوسط من التمر والشعير، قال لا تفعلوا، ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها. قال رافع قلت سمع وطاع. حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا الاخدعي عن عطائنا عن جابر رضي الله عنه قال كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها او ليمنحها فان لم يفعل فليمسك ارضه. وقال ربيع بن نافع ابو توبه قال حدثنا معاويه عن يحيى عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أقاره فإن أبى فليمسك أرضه. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو قال ذكرته لطاووس فقال يزرع. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، ولكن قال أن يمنح أحدكم أقاره خير له أن يأخذ شيئا معلوما. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عمر رضي الله عنهما كان يقري مزارعه عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وصدر من اماره معاويه. ثم حدث عن رافع بن خديج ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراء المزارع، فذهب ابن عمر الى رافع فذهبت معه فساله فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراء المزارع. وقال ابن عمر قد علمت ان كنا نقري مزارعنا بشيء من التبن. حدثنا يحيى بن مكان قال حدثنا الليل عن رقي عن ابن شهاب قال اخبرني سليم ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنت اعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الارض تطرى، ثم خشي عبد الله ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد احدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك قراءة الارض. قال رحمه الله باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمر. عقد هذه الترجمة لما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الإحسان إلى غيرهم، كانوا يواسي بعضهم بعضا يعني يحسن بعضهم إلى بعض، فمن ليس له مزرعة يعطونه مزرعة، من ليس له مزرعة يعطونه مزرعة يزرعها ويستفيد منها. فلما قدم المهاجرون إلى المدينة وجدوا الأنصار والأنصار عندهم مزارع، فكان الأنصار يواسون المهاجرين، يواسون المهاجرين، يعطيه الذي عنده مثلا عنده مزرعتان يعطيه مزرعة ويقول ازرعها لك، ازرعها لك. هذا هو الإحسان، هذا هو إحسان الصحابة إلى بعضهم. ولهذا قال: باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمر. الزراعة في الأرض، الزراعة في الأرض، يعطيها الأرض ويقول ازرعها. والثمر في النخيل، ثمر في النخيل، يعطيه الشجر يقول ازرعه، أسقه ولك الثمرة ولك ثمرته. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم مع بعضهم. ثم ذكر الحديث المتعلقة بهذا، ذكر الحديث المتعلقة المتعلقة بهذا، فقال فقال: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن ابن النجاشي مولى رافع بن خديج قال سمعت رافع بن خديج بن رافع عن عمه ظهير بن رافع قال: ظهير لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا. قلت: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهو حق. هذا يقوله ظهير، يقول لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهى إلا لأجل الرفق ومصلحة الصحابة. ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى وهو المبلغ عن الله. قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تصنعون بمحاقلكم، يعني ما تصنعون بمزارعكم؟ قلت: نؤاجرها على الربيع، على الربيع، والربيع هو النهر الصغير، الربيع النهر الصغير الساقي، جمعه أربعة، جمعه أربعة. يقول: نؤاجرها على الربيع وعلى الأوسق من التمر والشعير. قال: لا تفعلوا، لأن هذه الطريقة نعم صح، يقال الربع ويقال الربيع ويقال الربيع، ففي لفظ الربع، ففي لفظ الربع يكون جائز، يكون العقد جائز، يعني على ربع ما يخرج منها، ربع ما يخرج. أما لفظ الربيع والربيع والأربعة هذا لا يجوز، لأن الربيع والربيع السواقي التي عليها الماء، والأربعة جمع ربيع يعني أكثر من ساقي، أكثر من ساقي ونحوه. يقول: كان بنا رافقا، يقول: قلت: نؤاجرها على الربيع، يعني على النهر الصغير. وهل هذا جائز ولا غير جائز؟ انتبهوا معي، هل هذا جائز؟ لا، مر معنا أن هذا من المزارعة أنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إذا كان يسقي يعني مثلا يعطيها الأرض يقول ازرعها وأنا لي ما ينبت على الربيع يعني على السواقي، هذا لا يجوز، لأن ممكن لا ينبت إلا على السواقي، وممكن ينبت في كل مكان إلا السواقي لا ينبت عليها، وهذا لا يجوز. نؤاجرها على الربيع وعلى الأوسق من التمر والشعير، هذا لا يجوز أيضا، على الأوسق، يقول خذ ازرع الأرض ولي 100 وسق أو 60 أو 60 وسق، هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن يمكن ما يخرج منها إلا 6 وسق في كل من، فهذا ممنوع. قال: وعلى الأوسق من التمر والشعير. قال: لا تفعلوا، لا تفعل، هذا نهي، هذا نهي، ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها، خيرهم بين ثلاث. ازرعوها يعني لأنفسكم، لأنفسكم، ولا تفعلوا أمرا محرما. أو أزرعوها يعني أعطوها غيركم يزرعها بطريقة مشروعة، بطريقة مشروعة. أو أمسكوها يعني لا تزرعوا، أمسكوها لا تزرعوا. وقال رافع: قلت سمعا وطاعة، يعني سمعا وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أمسكوها، هذا فيه، طيب كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمسكوها وإمساك الأرض بدون أن تزرع؟ فيه تعطيل لنفعها، تعطيل لنفعها، ولا يستفيد الناس منها. قال العلماء: بل الأرض أحيانا إذا تركت من الزراعة أحسن، فكل إنسان يمسكها سنة أو سنتين، فإنها إذا أمسكت عن الزرع سنة أو سنتين أو ثلاث ثم زرعت بعد ذلك صار زرعها أطيب، صار زرعها أطيب، فليس في ذلك تعطيل لها. ثم ذكر أيضا الحديث بعده، حديث جابر قال: كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، هذا جائز، المزارع بهذه الطريقة جائزة شرعا، لكن غيرها أفضل منها، انتبهوا، غيرها أفضل منها. ما الذي أفضل منها؟ أن يزرعها بلاش بدون مقابل لأخيه. ولهذا قال: كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه، فليمسك أرضه، يعني فليزرعها لنفسه أو يمنحها غيره بدون مقابل، بدون مقابل. فإن لم يفعل فليمسك أرضه، فليمسك أرضه. وهذا كالحديث الذي قبله، كالحديث الذي قبله، إلا أن قوله بالثلث والربع والنصف أن هذه المزارعة جائزة وليس فيها غرض ولا ضرر، يعني يزرع الأرض لربعها أو يزرعها ولنصفها أو يزرعها ولثلثها، هذا جائز. لكن غيره أولى أن يمنحها لغيره، أن يمنحها لغيره. ثم ذكر أيضا الحديث الذي بعده، حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، يعني بدون مقابل، بدون النصف والربع لما يخرج منها، لأن هذا أفضل، هذا أفضل. أما على الربع فإنه جائز، فليزرع أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه، فهذا كالذي قبله. ثم ذكر أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، لكن ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما. واضح ولا لا؟ هذا واضح الحديث هنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن المزارعة، ما نهى عنها، ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما، يعني يقول ازرع هذه الأرض وأعطني 100 صاع منها أو أعطني منها 100 وسق، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فكون يمنح له بدون مقابل هذا أفضل، هذا أفضل. وإن أعطاه على جزء مشاع ما يخرج منها نقول جائز أيضا، لكن كونه يمنح له بدون يأخذ منه شيء فهذا أفضل، هذا أفضل. ثم ذكر أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كن كان يكري مزارعه، ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من إمارة معاوية، من إمارة معاوية. وهذا يدل على أنها مزارعة جائزة هنا، على أن ابن عمر يفعل فعلا جائزا، لكنه بعد ذلك توقف عن هذا الفعل، توقف. لماذا توقف عمر؟ قال خشيت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها شيئا وأنا لا أعلم، فتوقف من باب التورع والاحتياط. قال ثم حدث عن رافع بن خديجة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، نهى عن كراء المزارع. وإذا ورد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع يعني عن أجرتها، فلنعلم أن النهي لما كان عليه أهل الجاهلية أن يعطيها الأرض بجزء ما يخرج منها ليس مشاعا، معينا معينا، فهذا محرم، هذا لا يجوز. فذهب ابن عمر إلى رافع فذهبت معه فسأله فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع، فقال ابن عمر قد علمت أن كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء، هذا المنهي عنه، لأن لما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال ابن عمر لقد علمت أن كنا نكريها، يعني قبل النهي كنا نكريها، نكري مزارعنا على عهد رسول الله بما على الأربعاء، والأربعاء جمع ربيع، جمع ربيع، والربيع النهر الصغير، فكانوا يسقون المزارع على الأربعاء يعني على السواقي الأخرى، فيقول خذ هذه المزرعة ازرعها وأنا لي ما يخرج على السواقي، اللي يخرج على السواقي والماذيانات والجداول لي أنا، وبقية الأرض لك أنت، هذا ممنوع، هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. قال بما على الأربعاء وبشيء من التين، يقول ازرع هذه الأرض وأعطني 50 صاع من التين، أعطني 100 صاع من التين، هذا لا يجوز، هذا المنهي عنه، لأن هذا فيه ضرر وفيه جهالة. أما على شيء مشاع نصف ما يخرج ربع ما يخرج فإن هذا جائز. ثم ذكر حديث ابن عمر الآخر رضي الله عنهما قال كنت أعلم في عهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك كراء الأرض. فكونه يترك الكراء هذا أفضل، كونه يعطيها أحد الصحابة يزرعها بدون أجرة وبدون مزارعة هذا أفضل. فابن عمر كان يؤجر أرضه، كان يكريها ثم بعد مدة يعطيها بدون أجرة، يترك الكراء، يترك أجرة الأرض. لماذا؟ يقول أخشى أن النبي صلى الله عليه وسلم أحدث شيئا وأنا لا أعلمه، فهذا من تورعه رضي الله عنه، فكان يفعل الأولى ويترك الجائز، كان يفعل الأولى ويترك الجائز. ما هو الجائز؟ الجائز أن يزرع أرضه بجزء مشاع على ما يخرج منها، هذا جائز، أو يكريها بنقد، هذا جائز. والأولى، الأولى أن يعطيها أخاه بدون مقابل. فابن عمر فعل الأولى وترك الجائز. صلى الله وسلم على نبينا محمد.